وسئل مالك عن المسح على العمامة والخمار فقال لا ينبغي أن يمسح الرجل ولا المرأة على عمامة ولا خمار وليمسح على رؤوسهما. بعدما أورد يحيى عن مالك هذه الآثار في عن جابر وعن صفية وما يتعلق بهذه القضية، سئل مالك ما رأيك في أن الرجل يمسح على العمامة والمرأة على الخمار؟ قال لا، ويرى مالك عدم المسح على الخمار للمرأة وعدم المسح للعمامة للرجل. وهذه الحاجة ما هي؟ قال ضرورة المشقة في نزع العمامة. وهل يكون ذلك في السفر كالسرية أو في السفر والحضر؟ الجزئية الأخيرة هي المختلف فيها، ولكن المشروعية من حيث هي لا على عموم الإطلاق بالمنع، بل منعا في الحالات العادية، ويجوز ذلك. ونقله عنه أيضا ابن حجر مع المالكية بأنه يجوز المسح على الإمامة عند إيش؟ عند الضرورة. متى تكون الضرورة؟ عند مشقة النزع، والله تعالى أعلم.